كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع المخطئ، ليكون في ذلك درسا وعبرة لنا في التعامل مع المخطئين، إذ لا بد من وجودهم في المجتمع. إن من الأمور المهمة أيها الإخوة إظهار الرحمة بالمخطئ، كما جاء عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. والله سبحانه وتعالى أمر بالكفارة قبل الوطء للمظاهر الذي يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي أو مثل أمي ونحو ذلك. لابد إذا أراد العودة إلى الزوجة بإتيانها أن يكفر قبل إتيانها إذا وقع في الظهار، وهو خلق ذميم من أخلاق أهل الجاهلية. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. الحديث رواه الترمذي وهو حسن صحيح. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، أي زنبيل أو مكتل، فيها تمر. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها فتصدق به. هذا من رحمته وإعانته. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. إن هذا المستفتي، وقد تكلمنا عن آدابه في الخطبة الماضية، إن هذا المستفتي لم يكن هازلا ولا مستخفا بالأمر، بل إن تأنيبه وشعوره بخطئه واضح من قوله: هلكت. ولذلك استحق الرحمة. وجاء في رواية أحمد مزيد توضيح لحاله، فعن أبي هريرة أن أعرابيا جاء يلطم وجهه وينتف شعره ويقول: ما أراني إلا قد هلكت. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وما أهلكت؟ قال: أصبت أهلي في رمضان. الحديث وفيه أنه ذكر الكفارة له وأعطاه إياها في آخر الحديث. وكذلك فإن من الأمور التي نتعامل بها مع المخطئ أن نطالبه بالكف عن الخطأ فورا وعدم الاستمرار فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع أو رأى خطأ طلب من المخطئ ذلك فورا. فعن عمر أنه قال مرة والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع: لا وأبي، حلف بأبيه، وكان ذلك من حلف أهل الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أيكفف؟ اسكت عن هذه الكلمة. من؟ إنه من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح. وعن عبد الله بن بسر قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، وما أكثر ما يفعلونه، وما أكثر ما يفعلونه، ما أكثر ما يفعلونه في المساجد في خطب الجمعة. يأتي متأخرا ويريد أن يشق الصفوف. جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آذيت الناس، آذيت عباد الله، آذيت المصلين، آذيت المبكرين إلى الصلاة، اجلس فقد آذيت. ولما تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: كف عنا جشاك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. فإذا لما أساء الأدب بحضرة الناس أمره عليه الصلاة والسلام أن يكف عن هذا الفعل المسيء، كف عنا جشاك. وكذلك لا بد أن نرشد المخطئ إلى تصحيح خطائه، كمحاولة لفت نظره إلى خطئه ليقوم بتصحيحه، كما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا جالسا وسط المسجد مشبكا بين أصابعه يحدث نفسه، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أي لينزع أصابعه، فلم يفطن، لم يفطن الرجل. قال: فالتفت إلى أبي سعيد فقال: إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه، فإن التشبيك من الشيطان، فإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه. رواه أحمد وقال الهيثمي وإسناده حسن. فإذا خرجت من بيتك عامدا إلى المسجد وجلست في المسجد تنتظر الصلاة فلا تشبكن في هذه الفترة. وكذلك طالب النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يعيد الفعل، أن يعيد الفعل لأنه لم يأتي به على الوجه الشرعي. فإذا من الحكمة في التعليم طلب إعادة الفعل من المخطئ لعله ينتبه إلى خطأ فيصححه بنفسه، وإذا لم ينتبه وجب البيان والتفصيل، وجب التوضيح عند ذلك. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه لم تمسه الماء قال له عليه الصلاة والسلام: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه مقتحما ولم يسلم ولم يستأذن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل، يعلمه الإتيان بالفعل على وجهه الشرعي. ثم إنه إذا كان في الإمكان استدراك الخطأ فلا بد من ذلك، فعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله. فقام رجل فقال: يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجة واكتفيت في غزوة كذا وكذا. قال: ارجع فحج مع امرأتك. هذا الحديث رواه البخاري فهو صحيح جدا، وهو رد على من قال إنه يجوز للمرأة أن تسافر مع جماعة، لأن امرأة هذا الرجل لما خرجت حاجة بالتأكيد أنها لم تخرج وحدها، خرجت مع جماعة الحجاج. والنبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى أنه لا بد من وجود المحرم، ولذلك الرجل كان مسجلا اسمه في المجاهدين، فقام ليستوضح الحكمة قال: أرسلتها للحج وأنا ذاهب للجهاد. قال: ارجع فحج مع امرأتك. وكذلك فإننا نطالب المخطئ بإصلاح ما أفسده بتدارك آثار خطأه، كما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جئت أبايعك على الهجرة ولقد تركت أبوي يبكيان، يبكيان من ألم الفراق، فراق الولد فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ارجع إليهما، ارجع وأصلح الخطأ، فأضحكهما كما أبكيتهما. رواه النسائي وهو حديث صحيح. وكل الكفارات التي جاءت في الشريعة إنما هي لإصلاح آثار أخطاء يقع فيها هذا المخطئ المستوجب للكفارة. ثم إنه ينبغي على الداعي إلى الله الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أصلح خطأ في قول أو فعل في بقيته صحة أن لا يسارع إلى تخطئة كل القول وكل الفعل من باب العدل والإنصاف، وإنما ينكر موضع الخطأ فقط ليكون موضوعيا عادلا في إنكاره. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بيتا وفيه جويريات، يعني بنات صغيرات ينشدن ويقول أبياتا في رثاء من قتل من المسلمين يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. رواه البخاري. دعي هذه، لا يعلم الغيب إلا الله، لا النبي ولا غيره، وقولي بالذي كنت تقولين. فأقرها على ما كانت تقول وأنكر عليها موضع الخطأ فقط. إن هذا الفعل يجعل المدعو يتقبل من الداعية لأنه يراه منصفا، يراه منصفا، لم يخطئ في كل شيء وإنما موضع الخطأ فقط. ثم إنه لابد للدعاة إلى الله الآمرين الناهين أن يقدموا البديل الصحيح للناس ما دام ذلك ممكنا، فإن مجرد أن تقول هذا خطأ، هذا حرام، دون أن تبين البديل نقص في الدعوة، نقص في الإنكار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فلما سمع بعض الناس يقولون السلام على الله من عباده في الصلاة، يقولون في التشهد السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، وفي رواية السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتم ذلك، إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء، فلا حاجة لأن تخص جبريل وميكائيل، بمجرد أن تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تصيب بسلامك ذلك جبرائيل وميكائيل وسائر الملائكة وكل عبد صالح في السماء وبين السماء والأرض. ولما جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، تمر جيد، قال: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر ردي فبعت منه صاعين بصاع، صاعين بصاع. هذا ربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يباع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلى آخره، مثلا بمثل، مثلا بمثل، فمن زاد فقد أربى، وقع في الربا. فلما أخبره بلال أنه باع صاعين بصاع، قال: لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم، ما قصدت إلا الخير، لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم، بعت صاعين من تمر رديء بصاع من تمر جيد. اشتريت صاعا تمرا جيدا بصاعين من تمر رديء. فقال عليه الصلاة والسلام: أوه أوه، عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري هذا هو البديل، إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري. وكذلك إذا أراد إنسان أن يستبدل ذهب زوجته، بعض الناس يستبدل، يعطي الذهب القديم ويأخذ الذهب الجديد ويدفع الفرق. أول كلمة توجع، عين الربا لا تفعل لا تفعل، ولكن بع الذهب القديم واقبض النقود ثم اشتري ذهبا جديدا من عنده أو من عند غيره بنفس المال الذي معك أو بأكثر أو بأقل، وهكذا يكون البيع الشرعي. وهناك فرق، بعض الناس يقولون هذا إجراء لا معنى له. لا، له معاني، ولذلك إذا أردت أن تفعله اختلف السعر عليك، جربه وسترى ماذا سيقول، ماذا سيقول البائع. أما إذا كان المبيع من غير الأصناف الربوية كسيارة بسيارة مع دفع الفرق وأرض بأرض مع دفع الفرق فلا بأس بذلك، لأن الأراضي والسيارات ليست من الأصناف التي يجري فيها الربا ولا يشترط فيها المماثلة ولا التقابض في مجلس العقد. إن الإنكار دون تعليم البديل وتقديمه عيب لا بد من تلافيه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وكذلك فإننا لا بد أن نجنب المخطئ معونة الشيطان، لا نعين الشيطان عليه، لا نعين الشيطان عليه، ولذلك لا ندعو عليه وإنما ندعو له. فلما جاء برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب الخمر أمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه. وقال في رواية قال له رجل: أخزاه الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. إذا دعوت عليه، إذا لعنته ودعوت عليه بالخزي، ماذا فعلت؟ أعنت الشيطان عليه. وفي رواية قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان، وإنما ندعو له بالهداية، نقول: اللهم اهديه مثلا. وهكذا يكون الأمر، وهكذا يكون الأمر عندما نجد مخطئا مذنبا فإننا ندعو له، اللهم، إلا إذا كان مخطئا معاندا مجافيا للحق مصرا بعد البيان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على هذا المخطئ المعاند كما جاء في صحيح مسلم في رجل أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. تكبرا، هو يستطيع لكن تكبرا، فقال: لا استطع. دعا عليه بأن لا يستطيع. قال: فما رفعها إلى فيه. وفي رواية: فما وصلت يمينه إلى فمه بعده، أي أصيبت بالشلل في يمينه فما استطاع أن يرفعها مطلقا بعد ذلك. هذا المخطئ المعاند يدعى عليه بما يكف شره ويعلمه درسا، ولعل تلك الآية التي رآها تكون سببا في عودته إلى الحق وتوبته واستغفاره. وكذلك فإننا نواجه في الحياة أناسا يخطئون على أناس، يخطئون في حق أناس، يظلمون أناسا، فلا بد أن يكون هناك موقف جيد من مثل هذا، وخصوصا عندما يكون الخطأ مشتركا فلا بد أن نبين لهذا ولهذا. ولذلك روى عبد الله بن أبي أوفى قال: شكى عبد الرحمن بن عوف خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا خالد، لا تؤذي رجلا من أهل بدر، فلو أنفقت مثل أحد ذهبا لم تدرك عملها. فقال خالد رضي الله عنه: يقعون في فأرد عليهم، يقعون في فأرد عليهم. فقال: لا تؤذوا خالدا، فإنه سيف من سيوف الله عز وجل صبه الله على الكفار. رواه الطبراني وقال الهيثمي: رجاله ثقات. إذن بين حق هذا ثم بين حق الآخر. وعندما يخطئ إنسان على أخيه المسلم فإننا نسعى إلى معاتبته وبيان حقوق الأخوة ونعاتبه على خطئه. عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن رجلا مر على قوم فسلم عليهم فردوا عليه السلام، فلما جاوزهم قال رجل منهم: والله إني لا أبغض هذا في الله. فقال أهل المجلس: بئس والله ما قلته، أما والله لننبئنه. قم يا فلان رجلا منهم فأخبره. قال: فأدركه رسولهم فأخبره بما قال، يعني ذلك الرجل في حقه. فانصرف الرجل الذي قيل فيه ما قيل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، مررت بمجلس من المسلمين فيهم فلان فسلمت عليهم فردوا السلام، فلما جاوزتهم أدركني رجل منهم فأخبرني أن فلانا قال: والله إني لأبغض هذا الرجل في الله، فادعوه فسله على ما يبغضني. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عما أخبره الرجل فاعترف بذلك وقال: قد قلت له ذلك يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلم تبغضه؟ قال: أنا جاره وأنا به خابر، والله ما رأيته يصلي صلاة قط إلا هذه الصلاة المكتوبة التي يصليها البر والفاجر. فقال الرجل: سله يا رسول الله، هل رآني قط أخرتها عن وقتها أو أسأت الوضوء لها أو أسأت الركوع والسجود فيها؟ فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، ما رأيته ينقص منها شيئا. ثم قال: والله ما رأيته يصوم قط إلا هذا الشهر الذي يصومه البر والفاجر. فقال: يا رسول الله، هل رآني قط أفطرت فيه أو انتقصت من حقه شيئا؟ فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا. ثم قال: والله ما رأيته يعطي سائلا قط، ولا رأيته ينفق من ماله شيئا في شيء من سبيل الله بخير إلا هذه الصدقة، أي الزكاة التي يؤديها البر والفاجر. قال: فسأله يا رسول الله، هل كتمت من الزكاة شيئا قط أو ناكست فيها طالبها؟ قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم، إن أدري لعله خير منك. إذن إصلاح ذات البين ومعاتبة المخطئ ومعاتبة المخطئ على أخيه والمناقشة ذلك لمعرفة السبب في البغض. ونحن كثيرا ما نخطئ على إخواننا ونخطئ على الخدم المسلمين عندنا ونغتابهم كثيرا وكثيرا، والقضية خطيرة. فإن رجلا كان يخدم أبا بكر وعمر في السفر فنام فاستيقظ ولم يهيئ لهما طعامه، فقال أحدهما لصاحبه، أحد الشيخين للآخر: إن هذا لنؤوم فقط، هذه العبارة، إن هذا لنؤوم يعني نوام. فأيقظاه فقال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له: إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام وهما يستأدمانك يطلبان الإذان. فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الخادم: أقرهما السلام وأخبرهما أنهما قد ائتدما. ففزع فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعثنا إليك نستأدمك فقلت قد ائتدما، فبأي شيء ائتدمنا؟ قال: بلحم أخيكما والذي نفسي بيده، لأرى لحمه بين أنيابكما. قال فاستغفر لنا. قال هو فليستغفر لكما. وهذا حديث صحيح. كم نغتاب الخدم، كم نغتاب الذين نتعامل معهم. ماذا قال هذان الشيخان الكريمان؟ قال إنه لنؤوم نوام، واعتبرها عليه الصلاة والسلام غيبة، وطلب منهما أن يذهب إليه ليستغفر لهما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. والحمد لله رب العالمين. وتقارب رؤوسي ولإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني، إننا ينبغي أن نبين للناس مضرة الخطأ إذا نصحناهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا تفرق بعض أصحابه لما نزلوا منزلاً، قال إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان. فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض، حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم، وذلك حتى لا ينزل بهم خوف من المشركين أو يستدرج العدو بعضهم، ولا يكون في هذا التفرق إغراء للعدو بهم. وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأس الصف في الصلاة غير مستوي، قال عليه الصلاة والسلام: لتسولن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. لتسولن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم فتقع بينكم العداوة والبغضاء. فينبغي إذن أن نحرص على تسوية الصفوف، وأن نتراص كما تتراص الملائكة عند ربنا، وأن يكون المنكب بالمنكب، ليس هناك فرجات دون إغلاظ على جارك في الصف من اليمين والشمال. فهذه المسألة مما وقع فيها الإفراط والتفريط، فبعض الناس يلتصق بصاحبه التصاقا مؤذيا له، ويحشر نفسه في فرجة ضيقة في الصف مؤذيا عباد الله، قطعا لا يجوز له أن يدخل فيها إذا كان ذلك يؤذي المصلين، ولا تتهيأ الفرصة ولا يتحمل الوضع أن يدخل في هذه الفرجة. وبعض الناس يترك الفراغات ولا يحب أحدا أن يلتصق به أبدا، لا يطيق أحدا أن يلزق منكبه بمنكبه. ولا بد أن يبين للناس أن هذا لا يرضاه الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف، إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الفراغات التي في الصف. وقد يبتلى الإنسان برجل في المسجد فيه بلغ من الكبر عتية، فيه نزق كبير السن، قد يتغير خلقه، يسوء خلقه جدا، فيأتي بحركات غريبة قد يدفع هذا، أو يتكلم عليه بعد الصلاة بألفاظ نابية، مع أن هذا مصلح يريد سد الفرجة، فيعامل بالحسن. كبير السن لا بد أن نتحمله، الذي تغير خلقه نتحمله. قيل لأحدهم: يا فلان، لماذا تنفر؟ لماذا تريد أن يكون بينك وبين الذي بجانبك شبر؟ إن الشياطين تدخل خلل الصف. قال: الشياطين أرحم منكم. ثم قال: الشيطان مات في فتح مكة، فإذا وجد هناك مثل هذا المسكين الذي يعتقد أن الشيطان مات في فتح مكة وأن الشياطين أرحم من المؤمنين، فلا بد أن يكون هناك شيء من الرحمة والميم بمثل هذا الرجل، يعلم على قدر الاستطاعة، وإذا فقدنا القدرة والأمل في تعليمه راعينا المفاسد حتى لا تتطور الأمور إلى الأسوأ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يظهر على وجهه الغضب إذا رأى خطأ، كما خرج على أصحابه وهم يختصمون في القدر فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان من الغضب، لأن القدر لا يجوز المماراة فيه. وكذلك لما رأى في يد عمر بن الخطاب صحفا من صحف أهل الكتاب غضب عليه الصلاة والسلام فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا يتبعني. حديث صحيح بطرقه، له طرق كثيرة أيها الإخوة، إلا تصحيح الأخطاء مسؤولية عظيمة ووراثة نبوية، وإن في هذه المناسبات المختلفة التي قيلت فيها وفعلت أساليب مختلفة من النبي عليه الصلاة والسلام تدلنا على أنه لا بد أن ننتقي الوسيلة المناسبة في كل مناسبة لإصلاح الخطأ فيها. ومن قاس النظير بالنظير والشبيه بالشبيه ممن عنده فقه ووفقه الله اقتبس من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم ما يعينه في دعوته إلى الله. نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته وأن يتوب علينا أجمعين. اللهم اعف عنا يا عفو، واغفر لنا يا غفور، وتب علينا يا تواب، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أمنا في الأوطان والدور، وأرشد إلى أمة ولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. جزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم خير الجزاء، وجعل هذه الكلمات المباركات في ميزان حسناته يوم الدين. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة.